شيخ محمد، هذا السائل يقول: إذا دخل الإنسان المسجد وقد أنهوا الفريضة، هل يصلي الفريضة أو لا، أم يصلي معهم التراويح؟ إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي العشاء، نعم، فإنه يدخل مع الإمام، فتكون الصلاة فريضة له نافلة للإمام ومن معه، وهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يكون المأموم يصلي الفرض خلف من يصلي النفل. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء، أي صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، ولم ينكر عليه. فإن قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به، قلنا: لو فرضنا ذلك فإن الله تعالى عالم به، ولو كان باطلا لبينه الله عز وجل في كتابه، كما بين ذلك، كما بين شأن المنافقين الذين كانوا يبيتون ما لا يرضى من القول، فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك، أي على أن الرجل إذا دخل المسجد وهم يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء، أي يدخل معهم. وفي هذه الحال إن دخل في الركعة الأولى فإنه إذا سلم الإمام أتى بركعتين، وإن دخل في الركعة الثانية فإنه إذا سلم الإمام أتى بثلاث ركعات، يأتي بالركعة الأولى ثم يجلس بالتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بعد ذلك بركعتين، ولا فرق بين أن يكون معه أحد أم لم يكن. يعني حتى لو كانوا جماعة ودخلوا المسجد والناس يصلون التراويح وهم لم يصلوا العشاء فليدخلوا مع الإمام.